قال المصنف عليه رحمة الله تحت باب ذكر الكلام والصوت والشيخ والشخص وغير ذلك. قال باب. وقال حدثنا محمد بن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وقال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال حدثنا أبو بكر بن خالد ابن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. قال المصنف عليه رحمة الله باب. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولازال المحدث أو المؤلف رحمه الله يورد هذه الأبواب في باب الأسماء والصفات. وكما ذكرنا لكم أن العلماء السابقين رحمهم الله حينما حدثت البدع وانتشرت بين الناس وسار لها أتباع، عند ذلك نشطوا وألفوا الكتب وجمعوا السنة وجعلوا هذه الأبواب التي تبين وترد على الذين ينكرون الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يشمئز من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب البدع والذين لم يقدروا الله حق قدره. وأما أهل السنة والجماعة فحين يسمعون الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلونها على الرأس والعين ويؤمنون بما فيها ولا يحرفون ولا يؤولون. وسبق لنا في حلقات ماضية التحدث عن بعض الصفات، ومنها صفة الصورة لله تبارك وتعالى. وقد ورد في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أحاديث الشفاعة، وكان الحديث قبل ليالي وهو مسجل، وهو أن الله تبارك وتعالى حينما يأتي المؤمنين في الصورة وفي غير الصورة التي لا يعرفون ويقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا فيتبعونه. لأن في هذا الحديث أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل جماعة يعبدون معبودا من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان شمسا أو قمرا أو أصناما، فتمثل لهم تلك المعبودات فيتبعونها حتى يردون النار، وأما المؤمنون فهم الذين يبقون وينتظرون ربهم حتى يأتيهم في الصورة التي يعرفون. هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في صحيح البخاري، وكلنا نعلم أن الحديث إذا رواه البخاري أو مسلم لا يبحث عن صحته وإنما يتجه إلى العمل به. فهذه الحديث التي فيها هذه الصفة لله تبارك وتعالى علينا أن نثبتها كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نؤمن بها كما آمن بها الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بها أصحابه والتابعون لهم بإحسان، ولم يدخلوا عقولهم في ذلك، لأنهم لو أدخلوا عقولهم في ذلك لضلوا. والعصمة هي بالتمسك بالكتاب والسنة والسلوك على هدي السلف الصالح والأخذ بما قالوه. فهذه الأحاديث جميعا كلها تثبت هذه الصفة، بأن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، وليس معنى هذا فيه تشبيه للمخلوق للخالق بالمخلوق، وإنما فيه هذا الوصف الذي يثبت لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه كلها أحاديث ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها الصحابة والتابعون كما جاءت وأثبتوها لله تبارك وتعالى على مراد الله. الحديث الآخر الذي فيه كلمة الشخص، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد بالجنة. هذا الحديث صحيح، خرجه البخاري ومسلم. ولهذا كان في حديث سعد حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأن سعدا قال: لو وجد رجل مع امرأته لضربه بالسيف غير مغمد. وهذا دليل على الغير، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ ثم قال: أنا أغير منه والله أغير مني. والله تبارك وتعالى يكون أغير من الخلق حينما تنتهك محارمه. فالحديث فيه صفة الغيرة، وإذا كانت فيه صفة الغيرة فمعناه ينهى عن الصفة المقابلة لها، وهي الصفة الذميمة، أي أن الرجل الذي يرضى لمحارمه أن يختلط بالرجال فهذا قد يصل إلى الصفة المعروفة بالديوثة، فيكون ديوث إذا كان الأمر كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا القول: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ لأن سعد قال هذا القول الذي سمعتم، قال: لو وجد رجل مع امرأته لقتله لضربه بالسيف غير مسطح أو غير مغمد. فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام أغير من سعد رضي الله عنه. ثم قال: والله أغير منا. ومتى تكون الغيرة؟ حينما تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. فهنا هذا الوصف الذي جاء كلمة شخص ثابت في الصحيح، والبخاري أورده في كتاب التوحيد وبوبانه بهذا العنوان وأورد الحديث تحته. فهذه الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام نثبتها كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأعلم بالله، وهو الأتقى لله، وهو الأخشى لله، فلا يصف الله تبارك وتعالى إلا بما هو لائق بجلاله وكماله، فليس لأحد أن يدخل عقله وأن يتصرف في هذه الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما هذه الأحاديث ذكر العلماء جميعا قالوا أمروها كما جاءت، لأنه ستأتينا أحاديث أخرى في هذا الباب، فالعلماء جميعا قالوا أمروها من كما جاءت. فهم بعض الناس الذين لا يريدون أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه بالمعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، قالوا إن مذهب السلف التفويض، والتفويض هذا شر، بمعنى أنهم فهموا من هذه العبارة التي قالها عدد من العلماء حينما سئلوا عن هذه الأحاديث التي في هذه الصفات، فقال العلماء جميعا أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت معناه أنكم لا تحرفوها عن معانيها التي دلت عليها، لأن المعنى معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف هو المجهول. فادعى جماعة ومنهم الأشاعرة ادعوا على السلف أنهم مفوضة. ما معنى التفويض؟ معنى التفويض أنهم يسمعوا هذه الألفاظ الواردة سواء كانت في القرآن وهي فيها الصفات أو كانت في الأحاديث ويمروها كما جاءت، بمعنى أنهم لا يعلمون معناها. فالتفويض ليس من مذهب السلف، لأن هذا معناه كأنهم يحملون شيئا وهم لا يعرفون معناه، وهذا وصف قبيح، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود أنهم كالحمير يحملون أسفارا. فالحمير حينما تحمل الأسفار، الأسفار هي الكتب، هل الحمار يفهم منها شيئا؟ لا. فهم لما قالوا هذا القول بين العلماء على أن التفويض شر من التعطيل ومن التكييف، يعني كونهم يفوضون بمعنى أنهم يحملون شيئا لا يفهمون معناه، وهذا ليس بصحيح. الله تبارك وتعالى خاطب عباده بما يفهمون، والقرآن نزل بلغة العرب، وحينما سمعوا الخطاب الوارد في كتاب الله أو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، فهموا ما يقول، أي فهموا ما دل عليه القرآن وفهموا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت لكم في مناسبة سابقة أن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اسم من أسماء الله ولا في صفة من صفاته، ودليل ذلك أنها واضحة عندهم، والأنبياء ما بعثوا إلا ليبينوا للناس الخالق من المعبودات الأخرى، لأنها اختلطت على الناس العقيدة بما دخل عليهم، فعبدوا مع الله غيره وأعطوا الأوصاف التي ينبغي أن تكون لله لغيره. فحينما يدعون غير الله معناهم، معنى كلامهم هذا أنهم أعطوا غير الله ما هو خالص لله، والله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وهم يدعون الحجارة، يدعون الأصنام، يدعون الأوثان من دون الله تبارك وتعالى. فالرسل حينما بعثوا جاءوا وبينوا للناس الإله الحق، وما هو الذي يجب أن يتوجه به المسلم إلى الله، وما هو الذي يجوز لغير الله، بينوا لهم ذلك ووضحوه، ففهموا منهم ما حدثوهم به، ومن ذلك أعطوهم الأوصاف التي هي لله تبارك وتعالى المخالفة لأوصاف تلك الأصنام وتلك المعبودات. فتلك المعبودات جماد لا تنفع ولا تضر، وحتى لو لم تكن جمادا لو كانت أشخاصا هم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما النافع الضار هو الله وحده. فبينوا لهم أن الله هو السميع وهو البصير وهو القادر وهو المحيي وهو المميت، أما تلك الآلهة كلها لا تنفع ولا تفيد شيئا. وقوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل حينما عبدوا العجل، الله نعى عليهم ذلك، قال في كتابه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني العجل ما يتكلم، وعبدوه من دون الله، فالعجل هذا لا قيمة له وهم عبدوه من دون الله، هو لا يكلمهم ولا ينفعهم ولا يضرهم. فالأنبياء بينوا للناس من النافع ومن الضار، وبينوا لهم أن الله تبارك وتعالى هو القادر المتصف بهذه الصفات جميعا. لفهمهم لذلك لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم على أن هناك أسئلة وردت في كتاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب من الله: تلك الأسئلة سألوا عن أشياء أشكلت عليهم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه أسئلة وجهت منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب عليهم من الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور التي أشكلت عليهم سألوا فيها. إذن ابحثوا في القرآن أو في السنة، هل تجدون سؤالا وجه من صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صفة من صفات الله أو عن اسم من أسمائه؟ لا تجد ذلك أبدا. ودليل ذلك على أنها واضحة، فلو لم تكن واضحة المعاني تدل على معناها التي دلت عليه لا كان سأل الصحابة، ولكن لم يسألوا لأنها واضحة عندهم. حينما جاءت هذه الأحاديث وفيها هذه المعاني من هذه الصفات، قال العلماء ردا على المؤولة والمحرفة والمعطلة، قالوا: أمروها كما جاءت، بمعنى أثبتوها لله تبارك وتعالى كما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد معناها وعدم الفهم للكيفية. إذن لما نجد هذه العبارة تصدر من بعض العلماء في كتبهم ويوجهونها للسلف بأنهم مفوضة، نقول لهم: هذا خطأ ولا ينبغي أن يقال كذلك. إن أردتم التفويض في الكيفية فنعم، وإن أردتم التفويض في المعنى فلا، فالمعاني كلها معلومة، معنى السمع معلوم، كلنا نفهم لما يقال فلان يسمع معنى أنه ليس بأصم، فلان يبصر معناه ليس بأعمى، فلان قادر معناه ليس بعاجز، وهذا في المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله تبارك وتعالى حينما وصف نفسه بهذه الصفات وصف بهذه الصفات وقرب لنا المعنى لنفهمه، وإلا لا توجد إلا الأسماء لا في الصفات ولا حتى ما في الجنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن كل ما ذكر في الجنة من الأسماء ما هو موجود في الدنيا إلا الأسماء فقط، وأما الحقائق فمختلفة. فمثلا الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالجنة وذكر أن في هذه الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ووعدهم على أن هناك فيه قصور يكونون في هذه الجنة تكون في هذه الجنة، ووعدهم بأنه سيكرمهم ويعطيهم ويمن عليهم بالحور العين. هذه أسماء. إذا كنا في الدنيا لا نعرف العسل ولا نعرف اللبن ولا نعرف النساء ولا نعرف القصور، فهل سنفهم شيئا؟ يعني عندنا أسماء موجودة، لما تسمع أن الله تبارك وتعالى وعدك بعسل نهر أنت تعرف العسل، لكن هذا العسل وذاك العسل يختلف، ما فيه إلا الاسم، لكن هذا الاسم دلك على ذاك الشيء الذي وعدت به، ذكر لك الحور العين، لو لم تعرف النساء ما تدري ما هو الحور العين، وهكذا. إذن كما قال ابن عباس: لا يوجد في الدنيا مما ذكره الله تبارك وتعالى في الآخرة إلا الأسماء، وهذه الأسماء هي التي دلتنا على تلك المعاني وجعلتنا نفهمها. كذلك في باب الأسماء والصفات، هذه الموجودات عندنا، الإنسان يسمع ويبصر ويقدر ويريد ويحب ويبغض، فحينما تسمع في القرآن إن الله يحب المحسنين، لو كنت ما تفهم معنى المحبة فكأنه يخاطبك بشيء وأنت لا تفهمه. حينما تسمع يقول إن الله هو السميع البصير ما تدري ما هو السمع والبصر. إذن هذه كلها أسماء، والله تبارك وتعالى منحنا هذه الأشياء لنفهم معنى تلك الأسماء. فإذا حينما نخاطب في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله، معنى ذلك أننا نفهم معناها، ولكن لا صلة بينها وبين صفة المخلوق، لا من قريب ولا من بعيد. وذكر لنا أو سمعنا المثال الذي سبق في قضية المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. فنحن لما نؤمن بهذه الصفات نستفيد منها في سلوكنا. إذا كنت تؤمن بأن الله يعلم ما في الصدور، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يسمعك ويبصرك، أنت لا ترتكب تلك الأخطاء التي تعاقب عليها، لأنك تعلم وتؤمن بأن هذا العمل الذي تعمله أن الله يسمعك ويراك. فلما نجد من أقوال العلماء في هذه الأحاديث أمروها كما جاءت، ليس معنى أنكم لا تفهموا معناها، فوضوها بمعنى التفويض الذي أنه لا يفهم المعنى، لا، وإنما يقولون أمروها كما جاءت، أي لا تتعرضوا لها بالتأويل والتحريف وإبطال لمعناها، وإنما أثبتوها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين معناها ولا تفهمون كيفيتها. فالكيفية هي التي فيها كلمة التفويض. فإذا قيل عن السلف، والكلام لطلاب العلم، إذا قيل عن السلف أنهم مفوضة، نقول لهم في المعاني لا، وإذا اتهمتم السلف بالتفويض في المعاني فقد أخطأتم عليهم وارتكبتم ضلالا. ولكن يفوضون في الكيفية، أي كيفية تلك الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، وأما معناها فكما قال الإمام مالك المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن هذه القاعدة أيها الإخوة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، قاعدة عامة تجري في جميع الصفات. وإنما علينا في الأحاديث أن نبحث عن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الحديث فعلى الرأس والعين، أما الأحاديث الضعيفة وغير الثابتة فهذه لا تثبت بها صفة كما لا يثبت بها حكم، وإنما الصفة تثبت بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عندك الحديث فلا تؤوله ولا تحرفه، بل تؤمن به كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: وحدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن جده عبد الله عن عمه لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنظرون إليه ساعة وينظر إليكم. قلت: يا رسول الله، ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها ساعة واحدة. الحديث هذا كما أشار المحقق ضعيف، ولكن يغني عنه الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة في الرؤية كلها في الصحيحين أو أكثرها في الصحيحين، وذكرنا لكم على أن أحاديث الرؤية متواترة، يعني في أكثر من 30 حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم حينما يدخلون الجنة، وهذه من النعم التي من الله بها على عباده. وقلنا أنه لا ينكر تلك النعمة إلا أصحاب البدع من جهمية ومعتزلة وإباضية وغيرهم، وإنما الذين أثبتوها هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة. سيكون هذا هو الدرس الأخير حتى بعد الاختبار، ومن المناسب أن نتحدث عن فضل الصوم، لأننا في شعبان وبعد أيام سيقدم رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان. وفي شعبان الذي سبق لنا الحديث عنه وذكرت الأحاديث عن الصوم في شعبان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر هذا الشهر، بل في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية عنها إلا قليلا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن كان يكثر الصوم في شعبان ولم يترك منه إلا القليل. ولذلك لما سئل عنه كما في رواية النساء وغيره، حيث قيل له: نراك تكثر الصوم في شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في هذا الشهر. ومعنى ذلك على أن الأحاديث التي وردت في النصف من شعبان قلنا لكم كما سبق الحديث عن ذلك أن النصف من شعبان يدخل في الأحاديث العامة في صيام أيام البيض، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على صيام أيام البيض، وأيام البيض كما تعرفون 13 و14 و15، يعني غدا، وأنتم الآن في شعبان، فغدا من الأيام البيض. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من صام ذلك فكأنما صام الدهر، لأن هذه الثلاثة الأيام أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليوم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكأن الإنسان لما يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كأنه يصوم الشهر كله، فمن واظب على صيام أيام البيض من كل شهر فكأنما صام الدهر، أي كأنه صام السنة بكاملها. وهذا فضل عظيم حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم الاثنين والخميس. وذكرنا لكم أن الرسول حينما سئل عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم الخميس تعرض الأعمال على الله، وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم. وورد في الحديث وهو في صحيح مسلم على أن الله تبارك وتعالى يغفر لكل واحد ويعرض عليه عمله إلا المتشاحنين، يعني الجماعة الذين بينهم سوء تفاهم وبينهم تشاحن وبينهم عداوة وبغضاء، هؤلاء الله تبارك وتعالى حينما تعرض الأعمال يقول أخروهم، يعني أخروا عملهم حتى يصطلح. فعلى المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، قد يكون الخلاف بينك وبين أخيك وبين جارك في مسألة بسيطة، لكن انظر ماذا يترتب عليها. ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القطيع، ثم أعطى مهلة لمن يحدث بينهما خلاف ثلاثة أيام، إذا اختلفت أنت وصديقك وجارك وقريبك وأي إنسان، فالله تبارك وتعالى قد أعطاك ثلاثة أيام، يعني لك هذه الثلاثة الأيام لو ما سلمت عليه ما عليك شيء، لكن بعد الثلاثة الأيام لا يجوز. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، يعني لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم قال وأفضلهما أبدأهما بالسلام. لكن المصيبة الكبرى هو أن يوم الخميس تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى فينظر فيها فيغفر لكل من لم يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. فعلى المسلم أن ينتبه، إذا كنت مقاطع لأخيك ولجارك ومغاضبه في قضية من القضايا فانتبه لنفسك، لأن عملك يوم الخميس لا يقبل الله تبارك وتعالى عرضه عليك، وإنما المطلوب منك أن تصطلح مع أخيك هذا، فإذا اصطلح عند ذلك ينظر الله تبارك وتعالى في أعمالهما. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأشياء وأن ينبه غيره، يعني الحاضرون قليلون، منهم من يعرف هذا الحكم ومنهم من لا يعرف، وكثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم، وتستمر المقاطعة بين الأقارب، يعني الأقارب أكثر من الجيران العاديين لأمور تافهة. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، لأن فيها عقوبة شديدة، وهو عدم النظر في عمل المسلم حتى يصطلح مع أخيه. الحديث عن الصوم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحب أن يعرض عمله على الله تبارك وتعالى وهو صائم. فإذا كان الرسول يحب ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيجب على كل واحد منا أن يحب ما يحبه الرسول. وإذا قلنا نحن نتابع الرسول ونحب الرسول فعلينا أن نتابعه في أعماله، فمن محبتنا للرسول أن نحب عمله، وعمله الذي يحبه يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم، فعلينا أن نعمل مثل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وأخبر على أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإيمان تؤمن بأن ذنبك يغفر إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى، وأن تحتسب ذلك العمل لوجه الله، لا تريد به رياء ولا سمعة، وإنما تتوجه بعملك خالصا لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أخبر عن الأعمال أنها كلها يثاب عليها المسلم، ثم قد ذكرت المقادير التي يعطى الإنسان على العمل الذي يعمله إلا الصوم. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك جاء التعليل في الحديث قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني كل الأعمال الناس يروك وأنت تعملها، مثل الصلاة الإنسان يشاهد غيره وهو يصلي، الصدقة كذلك يشاهده ويتصدق، الحج يشاهده ويحج، يعني هذه الأعمال الناس يرونها. لكن الصوم هذا أمر بينك وبين الله، بإمكانك تختفي في بيتك وتأكل وتشرب وترتكب كل ما ينقض الصوم، ثم تخرج إلى الناس وأنت صائم، وتجلس وتفطر معهم وأنت صائم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فالله يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه من أجلي. لأنك لم تصم هذا الصوم الصحيح وتمتنع عن المفطرات جميعا إلا خوفا من الله ورجاء لما عنده، وإلا بإمكانك أن تعمل وأنت في داخل البيت، تأكل وتشرب ثم تخرج إلى الناس وتقول: أنا صائم. إذن الصوم عليه أجر عظيم، والله تبارك وتعالى قد سمى شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر على الظمأ وعلى الجوع ويحبس نفسه عن شهواته، وهذا من معاني الصبر. ثم الله أخبر في كتابه أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، يعني الصابر يوفى أجره بغير حساب، ما في حساب بالعد. يعني الصدقة مذكور أنها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن الصوم الله تبارك وتعالى يجزي به، يجزي عليه بغير حساب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإذا سابه أحد فليقول: إني صائم. يعني أنت إذا كنت صائم فعليك أن تحفظ لسانك من الكلام السيء، من السب، من الشتم، من الكلام في أعراض الناس. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصائم إذا كان يطلق لسانه في أعراض الناس ويتكلم بالكلام السيء وبالكلام الفاحش، ففي الحديث أن الله لا حاجة له إلى هذا الصوم، لأنك صمت عن الحلال وأفطرت على الحرام. أعراض الناس والغيبة والنميمة والسب والكلام الفاحش هذه كلها حرام، فأنت تركت الحلال الذي هو الطعام والشراب، صمت عنه ولكن لم تصم عن أعراض الناس. إذن فعلى المسلم أن يحفظ صومه، لا يظن أن الصوم ما هو الإمساك عن الطعام والشراب ويرتكب كل ما يشاء، لا، وإنما على المسلم أن يحفظ صومه. فعلى المسلم إذا كان صائما لا يتكلم إلا بالكلام الطيب ولا يتكلم بالكلام الفاحش، وإذا كان يتكلم بهذا الكلام السيء فالله تبارك وتعالى لا حاجة له لمثل ذلك الصوم. فيجب على المسلم أن يلاحظ مثل هذه الأعمال في حال صومه. الصوم من أفضل العبادات، ورمضان من أفضل الشهور، والله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن وأخبر على أن في هذا الشهر ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وهذه الليلة كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر. وفي رمضان المعروف عن السلف وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في رمضان وكان جبريل ينزل يدارسه القرآن، وفي آخر عمره في آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين، فحينما يدرس القرآن يكون أجود بما في يديه من الريح المرسلة، يعني يجود بما لديه من المال من الصدقات من إعطاء الناس من الريح المرسلة. ففي رمضان الصدقات تضاعف، وفيه الأعمال التي هي من باب التطوع قد تكون أجرها مثل أجر الفريضة. فعلى المسلم أن يحرص أولا على الصوم مطلقا في جميع الأوقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أنس والحديث في الصحيحين: لا تشأ أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشأ أن تراه قائما إلا رأيته، يعني في أي وقت من الأوقات. فهو دائما كثير الصوم وكثير الصلاة. الصلاة الحديث بها عن التطوع، عن صلاة التطوع، أما الفريضة فهذه لا كلام فيها، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها هي العهد بين الله وبين عباده، فمن تركها فقد كفر. ومع الأسف أن كثير من الناس يهملون الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فعلى المسلم أن يحافظ عليها وأن يحث الآخرين على المحافظة عليها، لأنها هي الأساس، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا معلوم أن من ترك الصلاة فمن باب أولى أن يترك الصوم والصوم وغيره. وقد جرت عادة عند كثير من الناس، تجد الإنسان مهمل في صلاة الجماعة ويعمل أعمال أخرى ما هي طيبة، إذا جاء رمضان رجع إلى الله والرجوع طيب، تجده مشمر يأخذ سجادته ولا يتخلف عن الصلاة في جميع الأوقات، يحرص عليها في رمضان، يصلي جميع الأوقات، ولكن إذا انتهى رمضان انتهى كل شيء. إذا انتهى رمضان ما تجد أولئك الجماعة الذين كانوا يتسابقون على الصلاة في رمضان وعلى صلاة التراويح، لا تشوف لا سجادات معهم ولا حدثهم بأنفسهم. فهذا الحقيقة ما ينبغي، لأن فيه كلام على مثل هؤلاء الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، هذا ما يجوز. يعني من يخبرك أنك ستبقى حتى يأتي رمضان الثاني؟ لأن الآجال بيد الله، فربما أنك حينما تنقطع عن هذه العبادة وترتكب تلك الأخطاء يأتيك الأجل في ذلك الوقت. فالإنسان يجعل رمضان حينما يعود إلى الله تبارك وتعالى في المحافظة على الصلاة، يجعل هذا بداية للتوبة وللرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويندم على ما مضى، لأن التوبة لها شروط، من شروطها أن تقلع عن المعصية التي كنت ترتكبها. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة هو مرتكب مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت مهمل في صلاة الجماعة وتصلي في البيت إن شاء الله، ولكن الصلاة في البيت الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر حتى الأعمى الذي لم يجد له قيد يقوده للمسجد، فعليك أن تحضر إلى هذه الصلاة حيث ينادى بها. وأخبر الصحابة على أنها من سنن الهدي، أي من سنن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن مسعود: ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن على المسلم أن يبادر إلى صلاة الجماعة. لكن نفرض على أنه أهمل في هذه الفترة، والشيطان دائما مع الإنسان، ثم جاء رمضان فرجع إلى الله تبارك وتعالى صلوات، لأن من شروط التوبة المقبولة على أنه يندب على ما مضى ولا يعود لمثل ذلك العمل، ويقلع عن المعصية التي كان عليها. وإذا كانت هناك حقوق للآدميين فهذا شيء آخر، هو عليه أن يؤدي تلك الحقوق للآدميين، لكن نحن نتحدث عن حق الله تبارك وتعالى. فحق الله أن تؤدي الصلاة جماعة، فإذا جاء رمضان واستعديت للصلاة ولتلاوة القرآن فعليك أن تستمر على ذلك العمل، وألا تعود كما عدت أولا. ويقول لك الشيطان ولا سيما الشباب، يقول: أنت شباب عليك، تمتع الآن وقدامك العمر طويل وبعد ذلك تتوب. وهذا مع الأسف من تلبيس إبليس. وفي كتاب ندل عليه الطلاب والشباب، وهو كتاب الجوزي تلبيس إبليس، فيقرأ في هذا الكتاب حتى يجد هذا التلبيس، هذا تلبيس من إبليس على الناس، ولا سيما الشباب. والحمد لله نشوف الشباب كثير إن شاء الله، فممكن يكون الموت فيهم أسرع من الشيبان، لا سيما اللي يركبوا سيارات ودبابات ويسرعون ويعملون هذه الأعمال، الموت يعني أقرب من شراكنا على الإنسان، لا يفرق بين الكبير والصغير، وإنما هي آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا سيأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن على المسلم إذا جاء في رمضان أن يواظب على الصلاة، وكذلك من الأعمال أعمال الخير في رمضان تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن يجب أن تكون في كل وقت وحين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وبين الأجر العظيم في تلاوة كتاب الله. والتلاوة معناه التدارس والفهم لما في كتاب الله، معنى ذلك التدبر لما في كتاب الله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ يقرأ في كتاب الله، يجد فيه الأوامر بالخير، الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب العاملين الخيرات للناس جميعا، يحب الذاكرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فهذه كلها في كتاب الله. فحينما يقرأ الإنسان هذه الأشياء يتخلق بها، بمعنى أنه يعمل بها، فيه الأمر بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الناس جميعا، بالنهي عن الشرك وهكذا. فأنت حينما تقرأ القرآن تتدبره لتعمل بما فيه، هذا هو المقصود من تلاوة القرآن، تتدبر القرآن لتفهم معانيه وتعمل بما فيه. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، أي أنه يقرأه فيتمثل به في نفسه عمليا. إذن تلاوة القرآن من الأعمال المحبوبة في شهر رمضان، كذلك صلاة التراويح، يعني الإكثار من النوافل عموما. وصلاة التراويح، صلاة التراويح سنة، صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلتين أو ثلاثا، ثم تخلف عن الخروج إليهم، يعني صلىها بأصحابه جماعة في أول ليلة، صلى بهم جماعة في رمضان، وفي الليلة الثانية بلغ الناس على أن الرسول صلى بالناس جماعة في رمضان، والناس يحبون الخير، فجاء عدد كثير حتى امتلأ المسجد. وفي الليلة الثالثة بلغ الخبر الأطراف فازدحم المسجد بالناس، وهذا دليل على حبهم للخير. فلما جاءوا ورأهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكثرة والمسجد مملوء وهو يشاهدهم من حجرته، وأنتم الآن هنا في المسجد تعرفون حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لصيغة المسجد، فكان الرسول ينظر إليهم، ولما رآهم تأخر ولم يخرج إليهم. والصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بتأديب الله لهم، الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فالصحابة ما يأتون يطرقون الباب على الرسول، وإنما ينتظرون، فانتظروا إلى آخر الليل ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تأخر لم يطرقوا عليه الباب ولم يتهموا بأنه نائم، وإنما عرفوا أن هناك أمر من الأمور التي لا يعرفونها، فقام كل واحد صلى لنفسه ثم انصرفوا، ثم وافوا في صلاة الفجر، لأنهم يعرفون أن صلاة الفجر هو إمامهم، فكلهم جاءوا لصلاة الفجر. فلما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التفت إليهم وقال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. والرسول كما وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بنا أنه لم يخرج ويواظب على صلاة التراويح، لأنه خشي إذا استمر عليها أن ينزل وحي من السماء بفرضيتها ولن نستطيع أن نقوم بها. وكما نعلم الآن الخمس الصلوات كثير من الناس لا يؤدونها، فكيف إذا فرضت صلاة التراويح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لرش شفقته ورحمته بأمته تخلف عنهم وأخبرهم أنه كان يشاهدهم ولكن خشي أن تفرض. فصار الناس في عهده عليه الصلاة والسلام يصلون هذه النوافل في بيوتهم، وكذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خرج للمسجد فرأى الناس أوزاعا، يعني جماعات، كل جماعة يصلون مع واحد، يعني الشخص الذي يحفظ القرآن يصلي ويأتي يصلي بصلاته جماعة. فحينما رأاهم أوزاعا مشتتين في المسجد قال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وأمر أبي أن يصلي بهم وهو يصلي في البيت. فلما خرج بعد ليلتين أو ثلاثا فرآهم بهذه الصورة وهو يصلي بهم والناس خلفه صفوف، قال كلمته المعروفة نعمة البدعة، فظن الناس على أن هذه بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب. وكما هو معلوم أن عمر بن الخطاب خليفة من الخلفاء الراشدين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي لا يصح لك أن تسميه بدعة، وإنما هو سنة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإنما كلمة البدعة هنا المقصود بها البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. البدعة اللغوية هو اختراع شيء لم يكن، البدعة اللغوية هو الاختراع، اختراع شيء لم يكن موجودا، مثل هذا الميكروفون، قبل مدة ما في ميكروفون، فهذا معناها بدعة. لكن هل هو بدعة شرعية؟ يعني هل هو بدعة في الدين؟ هل هو زيادة في الدين؟ لا، وإنما هو يعني من البدع اللغوية التي هي الاختراع، وهذا مطلوب من المسلمين أن يكثروا من هذه البدع التي هي الاختراعات التي تفيدهم في دنياهم، لأن هذه لا تسمى بدع في الدين وإنما هذه أمور دنيوية. فعمر بن الخطاب قصد هذا بدليلين. الدليل الأول أن صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بالناس جماعة ليلتين أو ثلاثا كما في الصحيحين وكما سمعتم القصة، فالرسول هو الذي سن صلاة التراويح جماعة. الأمر الثاني أن الذي أمر بالصلاة مع الإمام في المسجد هو عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب خليفة وسنته سنة، إذن صلاة التراويح سنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها بالناس وتأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم. لكن في زمن عمر الشيء الذي كان يخشى في زمن الرسول قد انتهى. ما هو الشيء الذي كان يخشى في زمن الرسول؟ أن ينزل وحي بفرضية صلاة التراويح. لكن هل في زمن عمر يخشى أن ينزل وحي؟ الوحي انتهى، الوحي انقطع. ولذلك حينما زار أبو بكر وعمر أم أيمن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها، فلما زاروها والحديث في الصحيحين وهذا مما يستدل به العلماء على زيارة أهل الفضل، لما زاروها بكت بكاء شديدا، فقال لها لماذا تبكين؟ أليس ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. شوف هذه المرأة وفقهها في الدين، تقول هي تبكي لانقطاع الوحي، فصار أبو بكر وعمر يبكيان معها. إذن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم يجدون عند أصحاب الأهواء المختلفة أنهم يقول الوحي ما زال يأتي إلى الأئمة المعصومين، يعني فإما عندهم معصومين من الخطأ ويجعلون الإمام معصوم من الصغيرة والكبيرة أيضا، مع أن العصمة ليست إلا للأنبياء، ويقولون عن هؤلاء أنهم لا يموتون إلا إذا شاءوا ويعلمون متى يموتون وأن الوحي يأتيهم، وهذا من الضلال المبين المخالف لهذه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات ولا سيما في رمضان، لأن فضلها عظيم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه لكم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يقوم رمضان ولا سيما في صلاة الجماعة، لأن الإنسان وحده قد يصلي وقد يأتي بالمطلوب إن شاء الله، لكن مع الجماعة فيه يعني شد للهمم وفيه دفع للإنسان حينما يكون مع الجماعة، فقد يعمل أكثر، وإن أراد أن يصلي بنفسه فذلك لا مانع منه.